جاء عن علي وابن عباس وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية فقال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ولذلك قرأ في بعض القراءات وتجعلون شكركم أنكم تكذبون. والمقصود أن المنجمين والذين يستسقون بالأنواء أنهم بدلا من أن يشكروا الله فإنهم يكذبون بالقرآن، يكذبون بهذه الآيات الكريمة العظيمة. ولذلك قال الله عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته، فلا يقول والنبي هذا شرك، ولا يقول والحسن والحسين والنجم والقمر وحياة عيالي وحياة حلالي أو الأمانة أو الكعبة أو شرفي، هذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى. المخلوق لا يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي له باب من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد كفر. ويروى عن ابن مسعود قوله لا أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله كذب لا شك أنه كبيرة من الكبائر وأمره خطير. لكن مع هذا كله فابن مسعود يبين أنه أهون من الحلف بماذا؟ بغير الله سبحانه وتعالى. فالله يقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، قسم عظيم. يتبين ذلك أيضا عند ذكر المقسم عليه إنه لقرآن كريم يجب تصديقه ويحرم تكذيبه. ولذلك جاء في الحديث ثلاث يعني ثلاث لا أيضا هي من أمور الجاهلية، يعني لا تتركها أو لا يتركها الناس، ثلاث في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن، وذكر التكذيب بالقدر والاستسقاء بالنجوم وحيف السلطان، وقد تقدم لنا في الباب الماضي. فإذن هذه من أمور الجاهلية التي يجب على المسلم أن يبتعد عنها. إذن المقصود وتجعلون شكركم هو التكذيب بالقرآن بقولكم مطرنا بنوع ماذا؟ كذا وكذا. وسيأتي تفصيل ذلك في حديث قادم إن شاء الله تعالى في هذا الباب. ويروى عن غير واحد من الصحابة أي تجعلون حظكم ونصيبكم من التصديق بالكتاب الله هو التكذيب. والآية تشمل ماذا؟ المعنيين. الآية تشمل المعنيين. فالواجب على المسلم أن يصدق القرآن وألا يكذب به، فإنه إذا نسب شيئا لغير الله فقد كذبه. فيعني الذين يستسقون بالنجوم يكذبون القرآن الكريم الذي يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس بأي أرض ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فإذا يعني ينبغي المسلم أن يحذر من هذه الأعمال من أعمال الجاهلية كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. من ذلك الاستسقاء بالأنواء والنجوم ونسبة شيء حدوث المطر أو حياة الناس أو موتهم إلى تلك النجوم وإلى تلك الأنواء، ومن ذلك الأبراج التي يعتقد البعض أن لها تأثيرا في السعادة أو الشقاوة أو نحو ذلك مما قد يتصوره هؤلاء الجهال، فاحذروا من ذلك وتجعلوا رزقكم أنكم تكذبون بما أنزل الله عليكم فتنسبون التصرفات إلى النجوم وإلى الأنواء وإلى منازل القمر التي تسمى الغارب والرقيب. فعلى المسلم أن يحذر من مثل هذه الترهات التي هي من أمور الجاهلية، من أمور الجاهلية، فاحذروا منها فإنها في غاية الخطورة. تفضلش. قال: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. نعم، رواه مسلم. هذا الحديث حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه جاء فيه التحذير من هذه الأمور الأربعة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أمور الجاهلية وأنها قد توجد في الأمة حتى بعد الإسلام، ولذلك قال: أربعة من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن، أي يقعون فيها حتى بعض الفضلاء من حيث لا يشعرون. ولذلك قد يسمى بما وقع في بعض الأمور يقال إنك وقعت في أمر من أمور الجاهلية، ولا يلزم من ذلك كفره. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر عندما عير رجلا بأمه فقال له: يا ابن السوداء، قال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. والجاهلية تطلق على ما قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، تطلق على ما كان قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك ألف شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله كتابا سماه مسائل الجاهلية، وألف شيخ ابن تيمية مؤلفا في أمور الجاهلية بعنوان اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وذكر فيه عددا من مسائل الجاهلية. والمقصود هو التشبه بالجاهليين بمقارفة بعض المسائل التي هي من أمور الجاهلية، التي هي من أمور الجاهلية، فلنحذر منها فإنها خطيرة. من ذلك التعصب والدعوة إلى العصبية الجاهلية، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من دعا إلى عصبية يقاتل لعصبة ويجادل في عصبة، فتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لما حصل نزاع بين المهاجرين والأنصار أثاره بينهم المنافقون، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهدأهم وقال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ أبي دعوة الجاهلية يعني التفاخر والتعصب الأعمى، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة يعني معفنة لا خير فيها. و هنا أنبه على مسألة ألف أحد الكتاب مؤلفا بعنوان أحد الكتاب الفكريين مؤلفا بعنوان جاهلية القرن العشرين، ولم يوفق في هذا الكتاب، فكأنه نسب الجاهلية إلى المسلمين جميعا، وأنه لم يبقى أحد على وجه الأرض مسلما كما اعتقد هو وأخوه ومن نهج نهجهم من زعماء الأفكار التكفيرية، من زعماء الأفكار التكفيرية. فلنحذر من مثل هذه التصرفات. الإسلام ما زال بخير وله جماعة، وهناك جماعة لها إمام، ونسأل الله أن يديم ذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فأنا لا نلتفت إلى نعيق أمثال هؤلاء أبدا. أربع في من أمتي في يعني تبقى في الأمة، وفيها دلالة على أنه قد يقع فيها شخص من الأفاضل، وهي طبعا لا تخرج من الملة لكنها خطيرة جدا. قال صلى الله عليه وسلم: الفخر بالأنساب بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت، والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. سربال هو اللباس، نعم سيأتي. قال: الفخر بالأحساب، الفخر بالآباء والأجداد، والتنافس والتعاظم والتعالي على الناس بذلك حتى وإن كانوا من شر الناس. ولذلك تبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم وسمى ذلك بأنه عبية الجاهلية، والناس يتفاخرون بهم بآبائهم. ولذلك قال: مؤمن تقي أو فاجر شقي، أو فاجر شقي. ومن الناس من يتفاخرون بآبائهم وهم أهون على الله من الجعلان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أهون على الله من ماذا؟ من الجعلان. الجعلان جمع جعل، وهي تلك الصراصير الكبيرة التي تحمل دائما العذرة وتحركها من مكان إلى مكان، تدفع بأنوفها أنتا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يقع في عبية الجاهلية وفي مسائل الجاهلية شبهه ومنه التفاخر بالأحساب، قد يتفاخرون بآباء هم أهون على الله من ماذا؟ من الجعلان التي تدفع بأنوفها ماذا؟ أنتا والعياذ بالله، تدفع بأنوفها أنتا. فمثل التفاخر بالآباء والأجداد: نحن بني فلان ونحن بنو فلان وأنتم بنو فلان، ونحن نفخر عليكم بكذا، ونحن فعلنا وفعلنا وفعلنا، وأجدادنا فعلوا بأجدادكم فعلوا وفعلوا، وما إلى ذلك. وقد ارتكس الناس بعد العصر الزاهي الأول للنبوة والخلافة الراشدة وأوائل الخلافات المتقدمة، بعدها ارتكس الناس لا سيما في الجزيرة إلى ما يشبه الجاهلية، حتى لقد وجد الشرك ووجد التفاخر بالأحساب، فناس يغزو بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا ويغير بعضهم على بعض، ويهمه أن يغنم مع أن الذين يعتدي عليهم ويغزوهم مسلمون. وهذه من أوضار الجاهلية، هذه من أوضار الجاهلية، فلنحذر كل الحذر. وفي هذه الأيام يحيون هذه النعرات من التفاخر بالأحساب، وذلك بإقامة ماذا؟ إقامة الملاعب التي يقال فيها الشعر الذي يعير بعضهم فيه ببعض، يعير بعضهم بعضا ويتفاخر أحدهم بأن أباه أو جده فعل كذا وكذا من أمور الجاهلية، ما يسمى بالمحاورات الشعرية، الاستماع إليها محرم وهي خطيرة جدا، بل كل ما في الأمر أنها تحيي عبية الجاهلية وتحيي العصبية الجاهلية، يتفاخرون بما كان عليه أباؤهم وأجدادهم، فلنحذر كل الحذر من ذلك. الفخر بالأحساب، الشيلات على قسمين، الذي ليس فيه تكلف وليس فيه موسيقى وليس فيه دعوة إلى باطل، يعني حكم مثل الأناشيد، سبق أن ذكرنا شروطها، وهي أولا أن يكون ما يقال فيها مباحا، وثانيا أن يكون لا تصحبها معازف ولا موسيقى. الآن الإيقاعات الموجودة حاليا أدق حتى من ماذا؟ من الموسيقى التي يضربونها بأيديهم، فكونهم يتحيرون يقولون هذا مجرد صدى للصوت ومجرد ماذا؟ إيقاع. ها؟ إيقاع. إيقاع أو أو أو أو مؤثرات صوتية، بل هو الغناء بعينه وهي الموسيقى بعينها. وحتى في المساجد، المساجد ما سلمت من هذا، يضعون صدى الآن بحيث يتكرر الكلام، فمثلا لو قرأ إن أعطيناك الكوثر تجد يقول أر أر أر عدة مرات، يشوش على الناس، قل هو الله أحد ولك أد أد أد أد، هذا الصدى يجب أن يزال من مساجدنا، يجب أن يزال من مساجدنا، لأنه أشبه ما يكون بالوقع الموسيقي. هذا هو الفخر بالأحساب، فعلينا نحذر. قلنا شو الشرط الرابع؟ الشرط الثالث أن لا نقلد فيها أصوات المغنين والمغنيات. الشرط الرابع أن لا تكون غاية، بحيث تكون هي شغلك الشاغل. يقول ممن هداهم الله كان ليله نهاره، كان ليله ونهاره يقضيهما في ماذا؟ مع هذه الأناشيد وتلك الأغاني المسماة بالأناشيد، مع ما فيها من إيقاعات فاسدة، مع ما فيها من بلاوي أخرى من التفتيش عن مثالب القبائل وما إلى ذلك من الخنا الذي يقال فيها والذي لا يعد ولا يحصى. فإذا علينا أن نحذر وما حتى ما يسمى بالمزايين إذا تجاوزت الحدود، يعني إذا يعني كان الرهان مما يدفعه ولي الأمر ولم يكن فيه تفاخر بين الناس فلا بأس به إن شاء الله، لكن إذا أدى الأمر إلى حد التفاخر وإلى حد يعني المنافسات السيئة والمعايير وما إلى ذلك فهذا لا يصح أبدا، فعلينا أن نحذر. وإن كان الرهان من طرف واحد أو من أحد الأطراف ليس من طرف خارجي فإن تلك الرهان فإن ذلك الرهان ما حكمه؟ محرم قطعا. الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، يعني التعيير الشخص بنسبه، قال الله عز وجل وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم إلينا عندنا تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. فانتبه، هذه الأنساب لا تقدم ولا تؤخر ولا ترفع أحدا ولا تسقط أحدا، لا سيما ما يفعله البعض ما يراه البعض من تعيير بعض القبائل وتنقصها ورفع قبائل أخرى وما إلى ذلك، كل هذه من أعمال الجاهلية المحرمة، والمسلم ليس له فضل على أخيه المسلم، لا فضل لأبيض على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. إلا يا أيها الناس إنا جعلناكم شعوبا وقبائل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر أو أنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والله عز وجل يقول لا تنابزوا بالألقاب ولا تلمزوا أنفسكم ونحو ذلك من الآيات. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فلنحذر من الطعن في الأنساب فإنه في غاية الخطورة وتنقص واحتقار للآخرين، والمسلم لا يحقر أخاه ولا يظلمه ولا يخذله، فيجب أن نحذر من هذه الخصلة الذميمة. لعلنا نقف عند الاستسقاء بالأنواء، لا أستودعكم الله إلى درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، وتفضل بإلقاء بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أسئلة ولله الحمد كثيرة وماتعة، وشكر الله للجميع، والمرجو من الإخوة الذين يجلسون على الكراسي لمن لم يكن له عذر أن يجلس على الأرض حتى يترك لمن خلفه أن يرى الشيخ. أحسن الله إليكم، ذكر أهل العلم وأنتم أعلم أن رؤية الشيخ أثناء الدرس فيها فوائد كثيرة، منها التمثيل بما يفعل الشيخ ونحو ذلك. والمستعان. أحسن الله إليكم. مع هذا لا نسمح بالتصوير، انتبهوا، كذا مرة نحذر، وما زال بعض الناس يصور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، ويعني الذي يصور يكلف أن ينفخ الروح فيما صور يوم القيامة وليس بنافخ، فعلينا أن نحذر من هذا كله، انتبهوا. نعم. لا للذكريات ولا لغيرها إلا ما اضطررنا إليه. نعم. سائل كريم يقول هل للأب الكافر أن يوصي ببعض ماله لابنه المسلم؟ يعني لو أوصى به فهو أحق به لأنه لا يورث، فإن كان الكافر يقيم في بلاد المسلمين ماله فيء لا يذهب إلى غير الفيء، وإن كان في بلاد كافرة فلو أوصى لمسلم بشيء أو بماله فهو أحق به بحكم القرابة. نعم. سأل كريم بدلا من أن يأخذه الكفار. نعم. هل له أحسن الله إليكم أن يحتال على مال أبيه الكافر؟ لا يحتال، لكن لو أن والده أوصى يأخذ الوصية، أما أن يحتال على ذلك فهذا أمر لا شك أنه محرم. يقول سائل كريم خمس بنات أعطوا لأخيهم الأكبر مالهم، وبعد 3 سنوات ماتت واحدة من البنات ثم مات أخوهم، السؤال هل ورثة الأخ الأكبر يأخذون المال أم ينظر في الأحقية؟ ينظر في الأحقية، وعلى من عنده إرث بهذه الطريقة، هذه فيها حتى مناسخات، عليه أولا أن يأخذ يعني وثيقة من كتابة العدل من المحكمة بحصر من الورثة، ثم بعد ذلك لا بأس أن يأتي عندنا في المكتب وعندنا باحثون يوزعون تلك التركة. نعم. الأسئلة تكثر أحسن الله إليكم عن فضل العمرة في رجب. تكلمنا عن هذا مرارا وقلنا ليس لرجب عمرة خاصة أبدا، ولا فرق بين عمرة تؤدى في رجب أو في ربيع الأول أو ربيع الثاني أو جماد الأولى أو جماد الآخرة أبدا. رجب ليست لها عبادات مخصوصة، حتى صيام شهر رجب الذي يصومونه كله لا شك أن هذا العمل بدعة لا يقبله الله عز وجل، والعبادة لابد أن تكون بوصفها وعددها ونوعها ومكانها وزمانها لابد أن تكون موافقة لماذا؟ للشرع. فالذين يعني يأتون بنية العمرة في رجب عليها أن يعتبرها عمرة عادية كما لو كانت في أي شهر آخر، لا يربطها بشهر رجب. عمر رضي الله عنه كان يضرب على أكف الذين يصومون في رجب ويجعلهم يأكلون بالقوة، يضربهم بالدرة على أيديهم ليأكلوا، لأن من زعم أن رجب يصام كله أو بعضه لا شك أن هذه بدعة. نعم نصوم فيه ما يصام في كل شهر مثل الأيام البيض والثلاث أيام من كل شهر والاثنين والخميس، أما ما عدا ذلك تخصيص رجب بصيام أو بصلاة أو بعبادة أو بحفلات أو بصلاة الرغائب كل هذه بدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. سائل كريم يسأل عن الطلاق السني والطلاق البدعي، ما هو الطلاق السني وما هو الطلاق البدعي؟ الطلاق السني هو أن الرجل إذا أراد تطليق زوجته فليتحرى وقت الطهر الذي لم يجامعها فيه ولم تكن حاملا، يعني لم تكن حائضا ولم تكن حاملا ولم تكن في طهر ماذا جامعها فيه. فإذا عزم على الطلاق وما هناك يعني أي يعني فرصة للبقاء، تعذر الوفاق بينهم، فليطلق وفق السنة في طهر لم يجامعها فيه ولم تكن حائضا ولم تكن حائضا، حتى الحامل يقع طلاقها وفق السنة، لكن الأولى أن تكون في طهر لم يجامعها فيه، وما خرج عن ذلك كله فهو طلاق بدعي، سواء طلاق الحائض أو طلاق الغضبان كما يسمونه أو طلاق الذي أو إتباع الطلاق الطلاق أو طلاق الحائض أو إذا طلقها في طهر جامعها فيه، كل هذا من الطلاق البدعي. يعني نحن لا نفتي في الطلاق البدعي، هذا يرفع إلى سماحة شيخنا سماحة المفتي حفظه الله. أما الطلاق الذي وقع وفق السنة فلا بأس أن يعرض في المكتب، في المكتب ليس هنا، ولا ينفع السؤال في الطلاق بالتليفون، لا ينفع السؤال بماذا؟ بالهاتف. لماذا؟ لأنه لا بد من وجود ثلاثة أطراف يسألون في مسائل الطلاق، الزوج والزوجة وولي أمرها، الزوج والزوجة وولي أمرها. وأكثر ما يقع الناس في الطلاق البدعي 99% لأنه أصل يطلق على أي خلاف بينهم، فلا يجوز التحيل على مسائل الطلاق. أو ولذلك يعني نضطر أحيانا إلى تحليفهم بالله وجعلهم يقسمون بالله أن هذا هو الذي حصل وأنه ليس هناك طلاق قبله أو طلاق بعده وأنه وفق طلاق السنة. فعلى المسلم أن لا يتعجل، ما يقدم على الطلاق إلا إذا أعيته الحيل في إصلاح ذات البين، فإذا أعيته الحيل فليطلق طلقة واحدة فقط، طلقة واحدة، وعلى الزوجة أن تبقى في البيت. أما عادات الجاهلية التي رجع إليها الناس أنه مجرد أن يطلق ولو كان طلاقا وفق السنة أنه يخرجها من بيته أو تخرج هي، يأتي وليها وينتهبها من بيت زوجها التي تعتبر ما زالت زوجة له حتى نهاية العدة، له أن يراجعها إلى آخر يوم من أيام العدة. والعدة هو أن يأتيها الحيض بعد الطلاق 3 مرات، فإن كانت من النساء اللاتي لا يحضن فعدتها 3 أشهر كالصغيرات أو الآيسات، وأما الحامل فعدتها وضع الحمل، عدتها وضع الحمل ولو كان بعد قليل. نعم. أحسن الله إليكم مستمعون الكرام، ولله الحمد أسئلتهم كثيرة وماتعة، وبعضها قد يقدم على بعض للمصلحة الراجحة، لكن المرجو من لم يسمع جواب سؤالي له أن يمشي مع شيخي بعد الدرس ويسأل بنفسه مع اعتبار مراعاة التباعد الاجتماعي، تباعد الجسدي. نعم أحسن الله إليكم. يقول سائل كريم: زوجتي يذكر بأنه معتمر من بلد كذا وسؤاله ضروري وإلا فغيره قد يكون أولى منه. يقول: زوجتي جاءت معي للعمرة لكنها يقول: يا سيدنا اجتنبت فراشي لها سنة كاملة، اجتنبت فراشي يعني سنة كاملة، بحجتي أني أشغل المكيف وكلما دعوتها لحاجتي تقول أنت تشغل المكيف مكيف. يقول مع العلم، الله يستر، مع العلم أنها عجوز وصلت 48 سنة. السؤال: أفأطلقها إذا رجعنا لبلدنا كذا أم أصبر عليها والله يأجرني خيرا؟ يا أخي الكريم، أنقل إليها هذا الجواب. أولا عليك أن تراعي خاطرها، فالمكيف قد يضر بعض الناس، هناك من يتضرر من التكييف، ولكن لا يبرر لها هجران الفراش وترك فراشها، والمرأة إذا دعاها زوجها إلى فراشه فلم تجبه تلعنها الملائكة حتى تصبح. فأبلغها هذه الرسالة وهذا الجواب، يعني لها سنة، معنى ذلك أنها سنة كاملة وهي تستحل اللعنة في كل ليلة، تستحل اللعنة في كل ليلة. ولكن أيضا أنت عليك أن تتفقد نفسك وأخطاءك، وعليك أن تراعي ظروفها إن كانت تتضرر بهذا التكييف، وتعالج الأمر بإصلاح الأمر بينك وبينها. أما هذا الأمر لا يوجب تطليقها، عليك أن تحافظ على زوجك وأن تجتهد في يعني علاج الأمور، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. نعم. وهذا السائل الكريم الذي يرمز لاسمه بدال فلان يقول: هل نبهتم الأستاذ الكريم؟ أحسن الله إليكم. السؤال الماضي يقول: سيدنا. إيه نعم صح. نعم. يا أخي أنا لست سيدك. هذا يقول الأستاذ الكريم. أقول: أنا لست سيدك، أنا أخوك في الإسلام، فقل يا أخي، قل يا أخي، فهمت؟ جاء النهي عن تسييد الناس لأن سيد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيدنا، لكن لا نعبر في مجال العبادة عند الزيارة أو عند الأذان أو عند التشهد ما نقول سيدنا، لكن هو لا شك سيدنا عليه الصلاة والسلام وسيد الناس أجمعين. أما أن تخاطب شخص بيا سيدنا أو هذه العبارات، عبارة المذيعين والصحفيين، آنساتي سيداتي سادتي، هذه من التقليد الأعمى لأعداء الإسلام. فأنت قل يا أخي، أنا أخوك في الإسلام وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فاحذر من ذلك. نعم. سائل كريم رمز لاسمه بالدال، الدكتور فلان من بلد كذا، يقول هل نبهت الشيخ الأستاذ الكريم، قال هل نبهت الأستاذ الكريم على أن ما ذكره فيه مبالغة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فليس كل ذلك يدخل في دعوى الجاهلية. ما علاقة كلام النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكرته؟ أنا ذكرت لك الآيات، والأحد شيخ ذكر المؤلف ذكر لك الآيات والأحاديث أربع. هذا كلام من؟ كلام من؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، لم يقل هذا على سبيل التفاخر بالأحساب أبدا، حاشاه ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ولا علاقة لهذا الكلام باعتراضك، لأنني ما فهمت وجه الاعتراض على الحديث الذي يقول من أعمال الجاهلية الفخر بالأحساب، وقوله صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب من شجاعته صلى الله عليه وسلم يوم أن ثبت وحده، حتى رجع الصحابة لما ناداهم العباس بأعلى صوته، وكان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، فكان بقي وحده ومعه العباس وقلة، فكان يقاتل ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، كما قال الصحابة نحن الذين كان الصحابة يقولون وهم مع النبي نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. هذا ليس التفاخر، وإنما هو ماذا؟ ها؟ يعني إخبار وحث الناس على الإقدام. فهو ابن عبد المطلب حقا، وهو النبي لا كذب حقا، فأي اعتراض بهذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكره صلى الله عليه وسلم من التحذير من التفاخر بالأنساب؟ فافهم هذا يا دكتور، وفقنا الله وإياك. أحسن الله إليكم. سائل كريم يذكر أيضا بأنه لله الحمد جاء للزيارة، يذكر بأن له 5 بنات وولد واحد، يقول الآن ولدي بلغ سن 18 وأريد أن أزوجه، السؤال هل يجوز لي أن أكتب منزلي باسمه لأن البنات سيتزوجن ويذهبن إلى رجال أجانب؟ ليس لك ذلك. النعمان بن بشير رضي الله عنه وهبه أبوه شيئا، فقالت أمه سأشهد على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لا تجعل البيت باسم ابنك، وإن قصدت حرمانهن من الإرث بعد ذلك فأنت آثم إثما عظيما. دع الأمور لله سبحانه وتعالى، ابقوا في بيتكم حتى إذا ما قدر الله عليك الأجل يأخذه الورثة بحسب التقسيم الإرث الشرعي. وفقني الله وإياكم. كلمة كونهن يتزوجن ويذهبن إلى الرجال الأجانب نعم، على قاعدة التفاخر العرب، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا، بنوهن أبناء الرجال الأباعد، هذا ليس مسلم. نعم في الإرث أبناء أبناء البنات لا يرثون، لا يرثون ولا بنات البنات، لكن من حيث يعني الحقوق يجب أن تعدل بين أولادك وبين بناتك، وإياك ثم إياك أن تحرم وارثا من حقه فتحرم من الجنة كما جاء في الحديث. فانتبه عبد الله لهذا واجتهد في العدل بين الأولاد. وفي السماء رزقكم ما توعدون، البنات سيرزقهن الله، وأنت ابقى في بيتك، وإياك أن تتعجل في إن كنت مصمما على بيعه، فإن بعته وأردت توزيعه أو أردت أن تعطي الابن فأعطي البنات كذلك، ولا بأس أن تجعلها على طريقة الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان ليس إرثا حتى الآن. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.